طيب، عندما نسأله ما هو أول وقت صلاة العصر؟ فعندما أول وقت صلاة العصر ما هو؟ نعم، عند أن يكون مصير ظن كل شيء مثله. من خالف في هذا الوقت أبو حنيفة رحمه الله فإنه ذهب إلى أنه يكون عند أن يصير ظل كل شيء مثليه بالتثنية، وقال القرطبي خالفه الناس كلهم في ذلك حتى أصحابه يعني الآخذين عنه، وقال أيضا وحكاية مثل هذا تغني عن رده، أي حكاية مثل هذا القول تغني عن رده، فلا تحتاج إلى كلفة رد هذا القول، فإنه قول شاذ يخالف الأدلة الصريحة في التعجيل بالعصر، وأن أول وقتها عند أن يصير مصير كل ظل كل شيء مثله. قال رحمه الله، لازلنا مع هذا الباب، باب وقت العصر ابتداء، وهكذا أيضا تقدم الكلام على فوائد الحديث، وذكر جملة من الأحاديث تحت هذا الباب يدلل بها على استحباب التعجيل بصلاة العصر، وأصرح ما يكون في تعجيلها ما جاء عن أبي أسامة عن هشام، قال أسامة عن هشام من قعر حجرتها، أي صلي العصر والشمس لم تخرج من قعر حجرتها، أي من وسط الحجرة، والمقصود من الحجرة هنا البيت. هذا يدل على أنه كان يعجل جدا بصلاة العصر، هذه هي السنة. ومن هذا الباب قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل، نعم أبو الحسن المروزي، أحسنت، قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك، نعم أبو عبد الرحمن، أحسنت، تقدم شيء من ترجمته وذكر بعض أشعاره الجميلة، فمن القائل من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام ابن المبارك رحمه الله، أحسنت. قال أخبرنا عوف، نعم أحسنت، ابن أبي جميلة الأعرابي العبدي، نعم، وهو ممن رمي بالقدر والتشيع، وهاتان بدعتان، اشتهر بالقدر أهل البصرة وبالتشيع أهل الكوفة، فهو رمي ببدعتي أهل الكوفة والبصرة، والله المستعان. هذه البدع تنتشر ولا سيما إذا أخذ بها بعض أهل العلم ممن ينتسب للعلم، تنتشر جدا، أما إذا كان الآخذ بها من الجهال فلا معنى لها، تجد الذين يأخذون بها قليلا، لكن إذا انبرأ بعض ممن يوسم بالعلم وعنده علم فإنه ربما يأتي بالشبه على ما اعتقد، وقد يكون متأولا وليس بصاحب هوى، فيرى أن هذا هو الصواب فيدلل له ببعض الشبه فيحصل به تغرير عظيم، أما الجاهل فما يستطيع، فاقد شيء لا يعطيه، من أين سيأتي بالشبه على هذا الشيء؟ قد كان الشيخ رحمه الله يقول الحمد لله أن الله في هذا الزمان ما أشغل أهل البدع بالعلم وإلا لا تعبونه، وصدق، لو وجد مثل الزمخشري في زمننا هذا سيتعب الناس، ولكن الحمد لله جلهم جهال، لذلك لما وجد ذلك الفاجر السقاف عنده شيء من العلم وبعض الشبه، هو عنده شبه معلم ما عنده علم، عنده شبه يأتي بها من الكوثري ومن غيره من الضلال. حصل شيء من هذا الذي سمعته، احتاج أهل السنة إلى أن يفندوا شبه السقاف ويبينوا حاله، فهو تصدى للشيخ الألباني وتكلم على السلسلتين وتكلم على الشيخ رحمه الله وأشاع في الناس مسألة التجسيم التجسيم، وأهل السنة أبعد ما يكونون عن هذا ولهم تفصيل في التجسيم، لكن يريد أن يلبس على الناس. فلا ينفونه ولا يثبتونه مطلقا، بل يفصلون إن كان قصد به الذات فنحن نلتزم بهذا، فإن الله أثبت لنفسه ذاتا تليق بجلاله، وإن قصد به هذا الذي نراه في الخلق من جسم مركب من هذه الأعضاء فهذا لا يجوز إثباته لله، ليس كمثله شيء. فنثبت لله ما أثبت لنفسه من غير هذه الفلسفة التجسيم التجسيم. قال رحمه الله: أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة عند من؟ تفضل. نعم، تقدم معكم أبو المنهال سيار بن سلامة، تقدم رياحي. قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: كيف كان رسول الله يصلي المكتوبة؟ عندهم عناية بالعلم، إذا التقوا بأهل العلم سألوهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس ربما يسر الله له فرصة باللقاء بأهل العلم وما هو حول هذه الأسئلة، وكأنه حافظ زمانه للسنة وقد ألم وحاط بكل شيء علما من العبادات والمعاملات وغير ذلك، فهو أجهل ما يكون بها، يرابي ويفعل المحرمات لكن لا عناية له بدينه. فإذا التقى بأهل العلم لا يسأل إلا من رحم الله. أما من كان من الأسلاف إذا وجدوا فرصة في الحج سنحت لهم فرصة في اللقاء بأهل العلم وأهل الخير سألوهم وطرحوا عليهم المسائل التي أشكلت عليهم. فهذا سيار ووالده يدخلان على هذا الصحابي الجليل أبي برزة رضي الله تعالى عنه الأسلمي. ما اسمه أبو برزة الأسلمي؟ ما اسمه؟ تقدم معهم الحمد لله نضل بن عبيد، تقدم معهم. قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: كيف كان رسول الله يصلي المكتوبة؟ وهو يصلي عن أوقات أو يسأل عن أوقات الصلوات. فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، وهذا أيضا من ذاك المتقدم في صلاة الظهر التعجيل بها عند أو في غير وقت اشتداد الحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل من صلاة الظهر حين تدحض الشمس يصلي الظهر، ويحمل على أنه يصلي أولا القبلية ثم يصلي الظهر بعد ذلك، لا على أنه مباشرة إلا في بعض الأحوال كما تقدم للحاجة، وإلا العادة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي قبلية وحث عليها، وهذا كما سمعته أنه في غير ذلك الوقت الذي يشتد فيه الحر فإنه يؤخر. قال: حين تدحض الشمس أي تميل، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله أي إلى مسكنه وإلى بيته، فالمقصود بالرحل هنا المسكن والبيت، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية أي لا زالت الشمس حية قوية ولم تضعف بعد. قال: أي بيضاء نقية، قوله الشمس حية بيضاء نقية، قال الزين بن المنير المراد بحياتها قوة أثرها حرارة ولونا وشعاعا وإنارة، وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثلي الشيء، وهذا رد على أبي حنيفة الذي يقول أن وقت العصر عند أن يصير مصير كل أو مصير الظل مثليه، هذا من الردود الكثيرة على الإمام أبي حنيفة رحمه الله وغفر الله له، فهذا الحديث من الردود عليه. صلي ويرجع أحدنا والشمس حية، أي لا زالت قوية حرارة ولونا وشعاعا وإنارة. وأكثر أصحاب المذاهب على هذا، لذلك تجد جمهور المسلمين على هذا الشيء، صلون العصر بدري كما يقال. قال رحمه الله: فقال له أبي كيف كان رسول الله يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. فما هي الأولى هذه والهجير؟ أي صلاة هذه الأولى والهجير يا خلاد؟ المستعان. الظهر، انتبه للدرس. قال: فكان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة. نريد غافلا أيضا، ما معنى رحله؟ أنت ما معنى رحله؟ الراحلة اللي يركب عليها. طيب لا بأس، ها غافل آخر، ما معنى رحله؟ أنت من تغافل، الحمد لله، إلى مسكنه. أحسن، تبيون الدرس. ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وقد تقدم وقت المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. والناس الآن على خلاف هذا، ولا سيما فيما هو بعد في البعدية، يسهرون سهرا على مثل هذه الأجهزة التي أفسدت كثيرا من الشباب. كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، تجدهم يتحدثون مع جوالاتهم ويسمرون سمرا لا يليق بهم، وأضاعوا أعمارهم وأضاعوا أوقاتهم في غير مرضاة الله سبحانه وتعالى. أما السمر للعلم والاستقبال الأضياف والجلوس مع الأضياف فقد كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث لا يكره. وإنما الذي يكره من الحديث بعد صلاة العشاء هو ما لا فائدة فيه، هذا الذي لا ينبغي ولا يليق بالشخص أنه يجلس ويسمر مع بعض الناس في حديث ربما يتضررون به أكثر مما ينتفعون به، ولا نفع في مثل هذه الأشياء، ربما يكون أقل أحوال مباح. فهذه السنة قد تركها كثير من الناس، كراهة الحديث بعد صلاة العشاء الذي ما فيه نفع بل فيه الضرر. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جنيسه، تقدمت معكم صلاة الفجر، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جنيسه ويقرأ بالستين إلى المئة. هذه كلها كما ترى الحديث اشتمل على أوقات الصلوات، وهو الوقت الأول منها، وأنه يستحب فيها ما ذكر التعجيل إلا العشاء، فإنه يستحب تأخيرها، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، فهذه الصلاة التي يستحب تأخيرها. وأما بقية الصلوات فيستحب تعجيلها إلا الظهر عند اشتداد الحر، وإلا الأصل فيها التعجيل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، نعم القعنبي، ما كنيته؟ أبو عبد الرحمن، أحسنت، تقدم أيضا. عن مالك بن أنس، أبو عبد الله إمام دار الهجرة هذا لقبه. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أبو يحيى، أحسنت، وجد صحابي. عن أنس بن مالك أبو حمزة قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر، وهذا يدل على تعجيل النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة العصر، فإنهم يذهبون بعد ذلك إلى بني عمرو بن عوف وهم في جهة قباء ويجدهم عندهم لا يصلون، النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى وهم كانوا يؤخرون لبعض أعمالهم رضي الله تعالى عنهم كما قال الحافظ هنا. قال قوله إلى بني عمرو بن عوف أي بقباء لأنها كانت منازلهم. وإخراج المصنف لهذا الحديث مشعر بأنه كان يرى أن قول الصحابي كنا نفعل كذا مسند ولو لم يصرح، هذه من أبواب مصطلح الحديث، إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا فهذا من المسند، كما أشار الحافظ أن البخاري هذا هو مذهبه يرى أن هذا من المسند كنا نفعل كذا. قال مسند لو لم يصرح بإضافته لزمن النبي صلى الله عليه وسلم واختيار الحاكم. قال الدارقطني والخطيب وغيرهما هو موقوف، والحق أنه موقوف لفظا مرفوع حكما، نعم موقوف في اللفظ لكنه في الحكم مرفوع، أنه موقوف لفظا مرفوع حكما لأن الصحابية أورده في مقام الاحتجاج، فيحمل على أنه أراد كونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن المبارك هذا الحديث عن مالك فقال فيه كان رسول الله يصلي العصر الحديث. أخرجه النسائي. قال النووي قال العلماء كانت منازل بني عمرو بن عوف على ميلين من المدينة، وكانوا يصلون العصر في وسط الوقت لأنهم كانوا يشتغلون بأعمالهم وحروثهم، ولا بأس إذا أخروا لأجل هذا الغرض ربما يتأخرون، النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا التأخر وهو بزمن الوحي، إذا كانوا لهم أعمال فيتأخرون لأجلها وأخرت الصلاة لهذا القصد فلا بأس، كما يفعله بعض الناس ربما يجتمع الناس في وقت متأخر من صلاة الظهر فيؤخرون لهم قليلا، يؤخرون لهم قليلا، يكون الناس أصحاب أعمال أصحاب وظائف ذاك في البحر ذاك في وظيفته، ربما إذا أقيمت الصلاة مبكرة لا يأتي إلا النفر اليسير نحو ربع صف أو صف إن اكتمل لهم، فإذا أخروا قليلا اجتمع أكثر فلا بأس، فإن بني عمرو بن عوف كانوا يؤخرون الصلاة ورسول الله كان يقدمها وأقرهم على هذا التأخر، وذكر أنه العلة في تأخرهم كانوا يشتغلون بأعمالهم وحروثهم، فإن أخرت للناس شيئا قليلا الصلاة لأجل أن يحضروا الجماعة لا تأخير مفرط وإنما شيئا لأجل أن يحضر الناس، والقصد هو تحصيل الجماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم تأخروا أخر، فلهذا القصد لا بأس، وإن الأصل هو التقديم والتعجيل هذا هو الأصل. قال النووي قال العلماء كانت منازل بني عمرو بن عوف على ميلين من المدينة، وكانوا يصلون العصر في وسط الوقت لأنهم كانوا يشتغلون بأعمالهم وحروثهم، فدل هذا الحديث على تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر في أول وقتها. وسيأتي في طريق الزهري عن أنس أن الرجل كان يأتيهم والشمس مرتفعة، أظن قد شاء الله.